صاحب المعصية يعرف أنه عاصي وحري أن يتوب وينيب إلى الله جل وعلا ويندم ويستغفر فيغفر الله له. وأما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يفعلها على أنه يتقرب إلى الله بها وهي تبعده من الله، فصاحب البدعة ما يأتي بها ويقول استغفر الله، يرى أنه فعل خيرا فعل حسنا، فهو يهلك أشد هلاكا من صاحب المعصية من هذا الوجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.